قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق. الحساب حساب على طريق العرض، ويحصل حتى للمؤمن، يقرره الله بذنوبه. قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. قال: وهو يقر على نفسه لا ينكر منها شيئا. قال: حتى إذا خاف على نفسه قال الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيأخذ صحيفة حسناته. حديث الصحيحين عن ابن عمر. وجاء في زيادة عند مسلم عن أبي ذر قال: لك مكان كل سيئة عملتها حسنة. فيقول عند ذلك: ربي إن لي ذنوبا لا أراها هنا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما بدلت الذنوب بحسنات. عند ذلك قال: بقي الذنوب ما رأيتها. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. هذا يسمى حسابا يسيرا. أما هذا الحساب اليسير، قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حاسب الله يقرره بذنوبه ثم يعفو الله عز وجل. وأما الحساب الشديد فهو في حق من يهلك ويعذب بذنبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة: من حوسب عذب. قالوا: حساب استقصاء، حساب استقصاء، من حوسب عذب. قالت: يا رسول الله، ألم يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذلك العرض، أي عرض الله عليه ذنوبه، جرد عرض. من حوسب العذاب، من حوسب عذب. من نوقش الحساب عذب، نقاش، استقصاء في المحاسبة. إذن الحساب على قسمين: حساب عرض يحصل حتى للمؤمن، وحساب مناقشة واستقصاء من حوسب عذب والعياذ بالله. قال: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. هل كل إنسان يحاسبه الله، أم منفردا، أم جماعات، أو يحاسب ناسا ويترك ناسا؟ أحسنت. 70,000 جماعة، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. طيب، وبقية من لم يحاسب، هل يحاسبون جماعات أو منفردين؟ منفردين. بقي الدليل، هذا صرت صحيح، منفردون. تتذكر الدليل يا شيخ علي؟ جارك، الجار أحق بسقبه، الجار أحق. صلاح جارك يكمل الدليل. ها، نبدأ بالجار الثاني. من هو؟ من هو؟ رفيع الدقار. تذكر الحديث؟ ما ذكره صراحة. ما هو الحديث الذي فيه أن الحساب يكون بمنفردين؟ هذا في حق المؤمنين الذين يحاسبون عرضا يسيرا. في حق غيرهم الكفار والأصحاب الكبائر الذين عذبوا الآن ذكرته. ما هو؟ هذا يصبح نعم، لكن بقي أعمال أنت من الجيران. حديث عدي بن حاتم: أصرحه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة. وإن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا يصلح. نعم إن شاء الله، يعني مع مع مع البيان بالأدلة الأخرى فلا بأس. قال: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنة لهم. عندكم ماذا؟ فإنهم لا حساب. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن حسابهم لبيان عدل الله عز وجل فيهم، ما معه حسنات توضع في الميزان، ولكن حسابه لبيان عدل الله فيه ويقرره الله بذنوبه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فماذا عن قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. إذن وزنت حصل له ميزان لأعماله، كما قال شيخ الإسلام: لا هذا في حق الكافرين، إنا كذبنا تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، تتلى عليكم آياتي فكنتم بها تكذبون. هذا في حق الكافر. لكن كما قال شيخ الإسلام: ماذا وزن ومحاسبة ليس لمن ماذا ليس محاسبة من لا من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنة لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. وهكذا أيضا إذا وزنت كما في الآية المذكورة لبيان عدل الله فيهم أنه ما ظلمهم وأن هذه أعمالهم يوفيها لهم. يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.